أنواعه وأشكاله، وهو خمسة أنواع ذكر منها الشيخ ثلاثة ونضيف اثنين من خلال كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. أولا الإلحاد معناه الميل عن الحق الذي يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وقد تقدم لنا تقعيد مؤصل من خلال ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فلا بد من لزوم هذه القواعد حتى نسلم من الإلحاد، حتى نسلم من الإلحاد. فإذا طبقنا القواعد المتقدمة في باب الأسماء والصفات استطعنا بإذن الله تعالى أن نسلم من الإلحاد، استطعنا نسلم من الإلحاد، لأنه كما سمعتم الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل، تشبيه أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك. وقد جاء التحذير وبيان خطورة الإلحاد في القرآن في آيتين، الأولى في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أولا بين بطريق الحصر والاختصاص أن الأسماء الحسنى كلها لله سبحانه وتعالى، لأن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، ولله الأسماء الحسنى. الأمر الثاني أمرنا تبارك وتعالى بأن ندعو الله بها، نتعبد الله بها كما تقدم لنا في الدرس الماضي. الأمر الثالث أن نحذر من الذين يلحدون في الأسماء من المعطلة والمشبهة ومن شاكلهم. الأمر الرابع إن لهؤلاء الملحدين وعيدا شديدا في هذه الآية في قوله تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون، يعني جزاء وفاقا على إلحادهم. والآية الثانية في سورة فصلت في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تأملوا هذه الآية: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد في الآيات له أنواع كثيرة، منها الإلحاد في الأسماء والصفات، جحدها، إنكارها، تمثيلها، تشبيهها إلى آخره. وقوله لا يخفون علينا فيه وعيد شديد للذين يلحدون في آيات الله بما في ذلك الإلحاد في أسمائه وصفاته. لا يخفون علينا، الله مطلع به عليهم فلا يخفى عليه إلحادهم، وسيجازيهم على ذلك. إذن هذا ما يتعلق بمسألة يعني الإلحاد في هذه الآيات، وعيد شديد في قوله لا يخفون علينا. أفمن يلقى في ماذا؟ في النار، في النار. بسبب الإلحاد خير. أمن ماذا يأتي يوم القيامة؟ أمن يأتي آمنا يوم القيامة. الذي يأتي آمنا يوم القيامة هو الذي لا يلحد في آيات الله. اعملوا ما شئتم أيها الملحدون فسوف لن تخفون علينا لأن الله بما تعملون بصير لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فارجعوا إلى تفاسير هاتين الآيتين في كتب التفاسير السلفية يتضح لكم المعنى أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا للحاد في أسماء الله وصفاته خمسة أقسام، ذكر الشيخ رحمه الله منها ثلاثة. القسم الأول الإلحاد فيها بتحريف بعض تلك الأسماء وتسمية الأصنام بها. الإلحاد فيها بتحريف بعض الأسماء أسماء الله تعالى وتسمية الأصنام بها، مثل ماذا؟ كما سموا اللات من العزي، اللات من الإله، من الإله اشتقوها من الإله، واشتقوا اللات واشتقوا العزى صنم قريش من ماذا؟ من العزيز تعالى الله. واشتقوا منات التي في وادي قديد لبني هلال ومن معهم من ماذا؟ من المنان. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني خاسرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. الثاني هو الإشراك بالله عز وجل بأن يدعى معه إله غيره بضرب الأمثال والنظراء والأشباه وما إلى ذلك، بأن يعني جعلوا تلك آلهة، جعلوا تلك الأصنام ماذا؟ آلهة لله من دون الله تبارك وتعالى، فسموها آلهة وسألوها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. والله تبارك وتعالى يقول هل تعلم له سميا فلا تضرب لله الأمثال إلى آخر الآيات، ولم يكن له كفوا أحد، فالله تعالى لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد كما سيأتي فيما بعد. النوع الثالث من أنواع الإلحاد هو تفسيرها بغير معانيها من تعطيل أو تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل أو توقف أو تفويض، كل هذا من أنواع الإلحاد، لأنه تقدم لنا أن الإلحاد هو الميل بها عن معناها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى إلى معان أخرى. والناس في هذا أقسام، قسم نفوا الأسماء والصفات بالكلية وجعلوها مجازات أو أسماء وصفات لبعض مخلوقاته وجردوا الله من جميع الأسماء والصفات، بل وصلوا إلى اعتقاد أنه ليس موجودا إلا في الخيال والذهن دون أن تكون له حقيقة في الواقع. وهذه الطائفة هي من؟ الجهمية، على اختلاف بعض تعبيراتهم، حتى قالوا لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا يمين ولا إلى آخره. وهذا نهايته يعتبر ماذا؟ تعطيلا لله، لأن من لا صفات له ولا أسماء فإنه غير موجود في الحقيقة، فإنه غير موجود. وراجعوا في هذا العقيدة التدمرية وشروحها يتضح لكم المقام أكثر، وخصوصا تقريب التدمرية لمن؟ للشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية من أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء ثبوتا صوريا لا حقيقة له، لأنهم أثبتوها مجردة من ماذا؟ ها؟ من الصفات، وهذا إلحاد. وهو نفس عقيدة الجهمية، إلا أنهم قالوا نثبت الأسماء وهي مترادفة ولا معاني لها، لكن لا قيمة لهذا الكلام، وهي عقيدة من؟ المعتزلة. فقالوا عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عزيز رحيم بلا رحمة إلى آخره. وأظن قد ذكرت لكم في أكثر من مرة أبيات من الأعرابي الذي سمع جهما وهو ينكر الصفات، فيقول عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، غفور بلا مغفرة، حكيم بلا حكمة، حليم بلا حلم إلى آخره. وأحلتكم إلى كتاب ماذا؟ من يذكر؟ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي. من هما الأحمدان؟ أحمد ابن عبد السلام بن حلم بن تيمية وأحمد ابن حجر الإيش الهيتمي بالتاء صاحب الزواجر، وانتصر لمن؟ الشيخ الألوسي، الشيخ سامي تيمية رحمه الله. وذكر الأبيات منها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، عليما بلا علم، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوة، حليما بلا حلم، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، جواد بلا جود، قوي بلا قوة، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال حليم بلا حلم وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كذا؟ كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، والعياذ بالله. إذن هذا هو والقسم. ومن الإلحاد تأويل الصفات ودعوى إثبات البعض الآخر، كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهذا ما تعتقده الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن نهج نهجهم. والخامس أو الفرقة الخامسة للرابعة الرابعة أهل التكييف الذين يكيفون يشبهون الله بخلقه الذين يكيفونه على شكل كذا وكذا كما قالت المشبهة إن له جسما طوله مثل عرضه أو كما لو قال أحدهم له أيد كأيدينا ووجه كوجوهنا ونحو ذلك فهذا كفر بالله عز وجل وهو نوع من التكييف ويدخل فيه القسم الخامس وهو التشبيه والتشبيه هو والتمثيل بينهما عموم وخصوص من وجه فكل تمثيل تشبيه ولا عكس لأن التشبيه التمثيل هو تشبيه صورة بصورة تشبيه صورة بصورة والتمثيل والتشبيه هو التشبيه في بعض الصور التشبيه في بعض الصور دون البعض الآخر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وتقريبا المشبه لم يعودوا موجودين ومن أبرز يعني منظريهم يعني أبو يعني الكرامية ويبدو أنهم لا وجود لهم في هذا الزمان أما ما نسب إلى بعض العلماء مثل مقاتل بن سليمان فهذا مشكوك في صحته ولم يقم دليل عليه لم يقم دليل على أنه كان يشبه الله بخلقه وإذا لم يكن ثمة دليل فالأصل في المسلم ماذا؟ السلامة سادسا التوقف هذا من الإلحاد لو قال النقائل كيف يكون التوقف من الإلحاد كيف يكون من الإلحاد في أسماء الله وصفاته ها؟ لأنه عندما يقول أنا أقول الرحمن على العرش استوى لكن لا أقول إنه استوى ولا غير استوى لا أقول إنه استوى ولا أقول إنه لم يستوي طيب هل تقول إن ظاهرها غير مراد كما تقول المفوضة قال لا أنا لا أقول شيئا أقول الرحمن العرش استوى وأسكت ألا تقول استوى استوى أن يليق بجلاله يقول لك لا أتوقف تماما وكأن هذا عبارة عن ألغاز نزلت في القرآن لا يفهمها أحد ومن أراد أن يفهم ذلك فليقرأ مقدمة ماذا من يكمل ها مقدمة العقيدة الإيش الرسالة الإيش الحموية اقرأ مقدمة رسالة الحموية يتضح لك المقام يقول أنا ما أدري أقرأ ما خلاص هذه ألغاز ما يفهمها أحد أؤمن بها ولا أدري ما معناها أؤمن بها ولا أدري ما معناها إذن ما فائدة إيمانك بها لا قيمة له ما دمت لا تدري هل تقول إن الله استوى سوى أن يليق بجلاله وعظمته صعد وعلى وارتفع يقول لك لا لا أقول ذلك وإنما أتوقف ولذلك بعض العلماء يرى أن الواقفة هم شر الإيش المعطلة لأن المعطلة من المعتزلة والجهمية ذكروا أشياء واضحة ما لا غبار عليها فردت أما المتوقف محتار مسكين وصل للحيرة لا يدري أين يتجه أخيرا سابعا من المفوضة المفوضة طيب ما الفرق بين الواقفة والمفوضة المفوضة يقولون نعلم أن ظاهر النص غير مراد لم يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته لكننا نسكت الظاهر غير مراد ولكننا لا نعرف هذا إيش هذا الظاهر النص ليس على ظاهره الذي يفهم في اللغة العربية لكن نحن نقول إيش نسكت عن هذا التفسير، نعتقد أنه لم يرد أنه استوى كما فهمه أهل السنة، لكننا لا نعلم هذا الظاهر غير المراد، وهؤلاء يعتبرون من الملاحدة ومن المعطلة ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. عرفتم الفرق بين التوقف والتفويض؟ لأن بعض الناس يخلط فيها، انتبهتم؟ الواقف يقول ما ندري، لا ندري المقصود بالنص، لا نقول إن ظاهره مراد ولا غير مراد، خلاص نسكت بس، كأنه كلام لا معنى له. المفوض يقول له معنى، انتبه، له معنى لكنه معنى إيش؟ مجهول غير معروف، تعالى الله عما تقول معطلة علوا كبيرا. هذا هو أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهو النوع ليش الثالث. النوع الرابع الذي لم يذكر المصنف رحمه الله، وربما ذكره في كتب أخرى، أن تسمية اعتقاد أن لله ولدا، كما قالت النص اليهود عزير ابن الله، وكما قالت النصارى المسيح ابن الله، وكما قال المشركون الملائكة ماذا؟ بنات الله، وكما قالت الفلاسفة الله علة العالم، أو أنه علة العالم، أو أنه أصل العالم، أو أنه مبدأ العالم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا من أنواع الإلحاد، من أنواع ليش الإلحاد أيضا، من يجعل لله ولدا كعقيد اليهود والنصارى والمشركين. والخامس هو كما قلت، هو نفسه أدمجته مع الرابع، هو تسمية الفلاسفة له بأنه علة العالم وأصل الوجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وراجعوا هذا في بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. بذلك ينتهي أو انتهينا من موضوع الإلحاد، وإلى درسنا غدا إن شاء الله نختم به ما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم ننتقل إلى الإيمان بالملائكة وبعدها وما بعدها من أركان الإيمان. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يجوز تسمية الله بغير لفظ الجلالة في غير العربية، كأن نقول God أو خدا أو نحو ذلك؟ لا يجوز لمن قدر على النطق بلفظ الجلالة أبدا. هذا هو أعظم الأسماء، الله أعظم الأسماء لفظ الجلالة، الله هو الاسم الأعظم، فلا يجوز أن نقول God أو خدا أو نحو ذلك. لا نقول الله خدا، طيب خلاص قل الله، لا تقول خدا. هذا أظن موجود في اللغة الفارسية، أما God بالإنجليزية فلا يجوز. لذلك الآن فيه لفظ الشباب، الآن بعض الشباب الآن ولا سيما النساء البنات نسمع وهي متعلمة وتعرف اسم الله عز وجل، إذا أعجبها أمر قالت ماي جاد، هذا لا يجوز. لا يجوز أبدا. يعني ما تستطيعين تقولين يا الله؟ إيش ما يقاد هذا كلام فارغ، لا يجوز إلا لمن كان معذورا ولم يستطيع أن يعلم بلفظ الجلالة في مكان معزول عن الناس بعيد عن الناس، لا يستطيع أن ينطق بلفظ الجلالة ولم يجد من يعلمه، ولم يجد إيش من يعلمه. الآن بعض الشباب وبعض النساء وخصوصا البنات ما يقاد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تتقي الله عز وجل؟ تعرف العربية الفصيحة وتقول ما يقاد؟ لا، انتبه يا عبد الله، احذر. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أيضا من الإلحاد فاتني أمر وقد ذكرته سابقا ضمن الكلام على الأسماء، تسمية الله بهو أو حرف الهاء كما ذكرت لكم أظن في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، كما ذكر في كتاب ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، هذا يقول إن أعظم أسماء الله أسماء الله، إن أعظم أسماء الله تعالى هو حرف الهاء، ثم جاء بعملية حسابية معادلة إلى أن توصل إلى أن الهاء هو وحده الاسم الأعظم لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. كذلك من الإلحاد تسميته بهو كما يقوله غلاة الصوفية. من الإلحاد التغزل في أسماء الله أو التغزل لله وتشبيه الله تعالى بالمحبوبات أو بالمعشوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كما يقول قائلهم ابن الفارض يتغزل بليلى ويقول إنه يقصد الله وسماه ليلى. ابن الفارض سمعتم به؟ أحد الملاحدة، ملاحدة الصوفية، ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والحلاج وابن سينا، كل هؤلاء من الملاحدة في أسماء الله وصفاته، احذروا. وأنا قبل أيام كتبت لسماحة المفتي عندما أذيع في إحدى القنوات أبيات ابن الفارض التي يتغزل فيها بليلى وهو يعني الله، يقول إنه يعني الله، ويتكلم فيها يشرحها رجل نسيت اسمه الآن في تلك القناة، ويقول سمحت كتبته أنا لسماحة المفتي حفظه الله وأرفقت ورقة باسم القناة وباسم المتكلم، فالله لا يتغزل به تغزل النساء، ادعوا الله ولله الأسماء الحسنى فإيش فادعوه بها، أما أن تتغزل أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم وريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، قال إنه هنا يقصد الله، وتغنيها امرأة فاجرة تعالى الله، وإن كان سمعت لعل الخبر يكون صحيح أنها تابت ورجعت من هذا، فعلى كل حال سواء غنتها أم لم تغنيها فالكلام فيه كفر بالله عز وجل. تشبيه الله بالمعشوقات هذا كفر بالله عز وجل، لذلك لا يجوز أن نسمي عاشق الله. كان واحد جاء أظن يوم من الجامعة كان اسمه عاشق الله، وآخر عاشق علي، وآخر عاشق حسين، هذا لا يجوز، هذه التسميات لا تجوز أبدا. يا أخي سمي عبد الله، أين أنت عن العبودية التي تشعر بتذللك لله وتعبدك له عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الرحيم، عبد ذليل لرب العالمين، مستكين له، منكسر بين يديه، تشعر بأنك خاشع وخاضع له ولجبروته وقوته سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذه الألفاظ، انتبه، احذروا، بعضها فيه إلحاد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك بعض الرقاة يجعلون لكل أمر معين رقية معينة، وما أدراك ما الرقى؟ أكلة أموال الناس بالباطل. الرقية يا عبد الله مشروعة بشروط وقيود معينة اتفق عليها العلماء. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأسماء الله وصفاته، فما خرج عن ذلك فهي ليست رقية وغير مقبولة. ثانيا أن تكون باللسان العربي، باللغة العربية الفصيحة. وقد تساهل بعض العلماء فقال: إذا كان يحفظ بعض الأدعية، بعض الأدعية وهو لا يحسن العربية، وكانت ترجمتها مطابقة 100% وكانت واضحة، ترجمة ليس فيها غبار، جدا مطابقة 100%، استثنى بعض العلماء أن يدعو الأعجمي بالأدعية المأثورة الثابتة إذا كانت ترجمتها مطابقة 100%. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، والرقية سبب فقط، قد يتحقق به المراد وقد لا يتحقق، وأنت تبذل السبب والنتيجة عند رب العالمين كسائر الأدوية. أنها أن تعتقد أنها مجرد إيش؟ سبب قد ينفع وقد لا ينفع، وإنما الشفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الشرط الرابع انتبهوا له، لأن بعض الذين كتبوا في العقيدة قد لا يكتبون هذا الشرط، ولكن هو ولكن كلامهم متضمن للشرط هذا. لكن الآن بعد أن كثر الرقاة الفجرة لا بد من التقييد، لا بد من زيادة هذا الإيش؟ هذا الشرط. الشرط الرابع أن يكون وفق السنة، أن تكون الرقية وفق ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ على المريض وتنفث عليه بريق خفيفة، ولا يجوز أن يطلب الراقي من النساء كشف وجوههن. اشتهر الراقي في فترة من الفترات يطلب من المرأة كشف وجهها، يريد أن يتمتع بالنظر إليها، والتعليل ما هو؟ يقول: من أجل أن يصل الرذاذ إلى ماذا؟ إلى وجهك. ما شاء الله، هذا من الإخلاص، من زيادة الإخلاص. اكشف وجهك حتى أتفل فيه. انتبهوا، هذا هؤلاء فجرة ليسوا رقاة. ترقي ولا المرأة ما تلمسها أبدا، لا تلمسها إلا لو كانت محرما لك، تضع يدك على مكان الألم. الرجل لا بأس أن تضع يدك على مكان الألم أو تقرب منه وترقيه. إذن الشرط الرابع المهم أن يكون وفق السنة. وهناك شرط خامس، وهو أن لا يتخذ تجارة للبيع والشراء والمساومة وقلة الحياء وأكل أموال الناس بالباطل. الرقية ليست وقفا على فلان، لا بد يجي فلان من آخر الدنيا حتى يرقي فلان أو فلانة، لأن رقيته حلوة طيب مباركة VIP. ها؟ قلة حياة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. أي مسلم طالب علم شاب شايب تتوسم فيه الصلاح، لك أن تطلب منه ماذا؟ أن يرقيك، وينبغي له أن يرقيك حتى ولو لم تطلب منه، لعله من الذين لا يسترقون. فأنت إذا رأيته أنه محتاج للرقية فارقه وفق هذه الشروط، وفق هذه الشروط. فانتبه يا عبد الله، بعض العلماء يرخص في الرقية في الماء، ولعله يحتج بأنه لما لدغت العقرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في ماء وملح ورقى نفسه في هذا الماء والملح، وكذلك كونه رقى في التراب، قال: تربة أرضنا بريقتي، بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولا يشترط ولا يشترط ولا يشترط أن يكون هذا من تراب المدينة خاصة كما يزعمه الزاعمون وكما يقوله الكذابون الأفاكون. انتبه، أي تراب على وجه الأرض يمكن أن ترقي فيه وتقول هذا الكلام، أو تبله بريقك وتجعله على المريض وتقول: تربة أرضنا بريقتي، بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. أما التجار بالرقية، هذا فلان ما يجي إلا بألفين ريال 3000 ريال ويمكن 20,000 ريال يسافر إلى دولة ليرقي فيها، إن شاء الله تبارك الله. عندك القرآن، عندك قرآن ليس عند الناس؟ ها؟ عندك أدعية ليست عند الناس؟ إنما هو الدجل وأكل أموال الناس بالباطل. فإن احتج محتج بحديث أبي سعيد لما رقوا بعض سيد القوم الذين لم يضيفوهم، وقالوا واشترطوا عليهم قطيعة من الغنم وجعلوا لهم جعلا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: اضربوني معكم بماذا؟ بسهم. هذا ليس رقية بهذه الطريقة، أنك تقول: أنا أرقيك لكن تعطيني كذا وكذا، لا، إنما له سبب، وهو كونهم ماذا؟ لم يضيفوهم. وما علمنا أن أحد من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم احتج بهذا الحديث على جواز أن تفتح عيادة للرقى الدجالين الأفاكين إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فانتبه يا عبد الله، لذلك فإنه خطير. وجدت في إحدى مدننا، طيب خلاص، وجدت في إحدى المدن دكان عطار عندنا في بلادنا، وأرى أن تهتم الهيئة بهذا الأمر وتراقب الأسواق وما يباع فيها. عندهم 3 علب، علبة ب100 ريال وعلبة ب200 ريال وعلبة ب10 ريال، وكلها العلب ذي الذي فيها ماذا؟ عجين من الطحين، دقيق معجون. طيب ما الفرق؟ قالوا: هذه رقية فلان، ممتازة VIP. هذه رقية الوسط ابو 100، هذا ابو 10 راقي عادي مسكين من سائر الناس. والله إنهم يلعبون على الناس ويضحكون عليهم. وأنا سبقا كتبت في هذا في كتاب لشيخنا زميلنا الشيخ علي، الدكتور علي التويجري، فقرأوه في هذا الباب في أحكام الرقى، وفي رسالة مؤلفة في الرقى والتمائم للدكتور فهد ضويان السحيمي، رسالة ماجستير. فانتبهوا، احذروا من هؤلاء الدجالين الأفاكين الكذابين المتمردين الآكلين أموال الناس بالباطل. الرقية بدون فتح محلات. لكن إن أهديت إلى أخيك شيئا من باب المكارمة لا بأس، بدون مشارطة تشترط عليه. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.